أن تطلع الشمس من مغربها وأن تخرج الدابة أو الدجال إذا كان يبتعد هذا فهذا يبتعد عن الموت وهو أمر لا بد منه. واحد كتبه الله عز وجل على كل مخلوق لا سيما البشر الذين قدر فيهم أن يكون عمرهم من أوساط الأعمال يتجاوز 60-70. أيضاً على المسلم ألا يتكل على ما قد يستبعده من خروج الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها، فأمامه أمر لا مفر له منه وهو خاصة نفسه الموت. يجب على الإنسان المبادر إلى الأعمال الصالحة قبل أن يفجأ بهذا الموت الذي كتب على كل نفس حياة. وأخيرا الخصلة السادسة في هذا الحديث أو الأمر العامة. أمر العامة هو الموت الذي يشمل عامة الناس ألا وهو كناية عن قيام الساعة. فقيام الساعة تأتي بعد تلك الاتصال في ذكرة الحديث باستثناء الموت الخاص بكل إنسان فهذا يأتيه قبل أن تقوم الساعة. على أن بعض الوعاظ يقولون إن من مات فقد قامت قيامته، فهذا صحيح لأنه بموته انتهى كل شيء، فإما أن يكون سعيدا فيلقى جزاء عمله الصالح أو شقيا على عكس من ذلك. الخلاصة من هذا الحديث واضح جدا وهو أن لا يرحل الإنسان إلى هذه الدنيا وأن لا يبتسم بها وأن لا ينتهي بها ما يجب عليه من أن يتدارك نفسه قبل أن يفجأ بشيء من هذه الأمور الستة وأقربها إليه الموت الذي سمي القرآن باليقين. وفي نحو هذا الحديث حديث ابن عباس وهو بعد حديث ذكره المصنف هو ضعيف، أما حديث ابن عباس فهو صحيح وهو قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وهو يعيره يغتني خمسا قبل خمس ذلك الأجل خير خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سفرك وغناك قبل فقرك وقرارك قبل سولك وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وقال الصحيح على الترجيح المثالي. في هذا الحديث نصائح عظيمة جدا، الفقرة الأخيرة منها هي ألفق ما تكون لما نحن فيه حيث قال عن السلام وحياتك قبل موتك، فإذا جاء الموت انقطع العمل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم وفي رواية الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. المسلم السعيد الذي يستعير بما وعظه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد ذكرى من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون غافلا عنها كلها أو جلها أو بعضها. أسمع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعظنا بقوله يغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرم. نحن نجد مع الأسف السنين عامة الشباب اليوم لا يعملون بهذه النصيحة بل يعكسونها ويقلبونها، إنهم يأملون أن يعيشوا حياة طويلة وأن يتدارسوا في سهولتهم بل في شيخوختهم ما يفوتهم من الطاعة ومن قيام الواجبات في حالة شبابهم. وأصبح أمر المعتاد أن يسمع هجنا الشخص يقول لآخر يبصير عليه في الحياة، خاصة فيما إذا تلقى باللحية التي فرضها الله عز وجل على كل مسلم، فيبادرونه يثبتونه ويصرفونه عن المبادرة إلى طاعة الله في مثل هذا الأمر. هذا أمر ظاهر، لكن هناك أشياء أخرى. نعرف آباء كثيرة يجدون بعض أبنائهم يبادرون إلى الصلاة وإلى المساجد وهم بعد لم يبلغوا سن التسليم. ايه طيب ورايه التي يبارك بها المقاول هذه خسوف وتثبيتا قويا جدا، ولولا قوه ايمان هذا الشعب لاستجاب لتثبيت ابيه سويته قويته. هكذا يفعلون اليوم. اما الذين استجابوا لروايه الرسول عليه السلام حين قال ارتمن خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك، فقد كانوا على عكس ما نحن عليه اليوم تماما. ولعل كثيرين منكم يذكر قصه عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه ابوه سد الفراغ عليه، كان شابا لما زوجه والده عمرو بفتاه من قريش، وذات يوم يسأل والده جنته زوجة ابنه عن حالها مع زوجها، فكانت له بعبارة لطيفة، قالت إنه لن يطرأ لنا بعد فراقه، يعني أنه زوج لكن ما زوج، لأنه فراشنا ما وطئ بعد. لماذا؟ لأنه يصوم الدهر ويقوم الليل، فمتى يتقرر من زوجته؟ ولا شك أن مثل هذا الخبر ينزعج الوالد سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الشخصية، لأن الزوج ليحصنه وليريحه، ومن الناحية الشرعية لا يجوز للمسلم أن يهتم بالعبادة أكثر مما شرع الله عز وجل، لأن ذلك غلو في الدين. وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم قل أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا. وقد وصف الرسول عليه السلام شيئا من الغلو في حال كأن المسلمين فهموا من ذلك الوصف عكس ما أراد الرسول، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع واقترب في إفاضته من مزدلفة إلى منى من منى، قال لابن عباس التقط لي سبع حصيات مثل حصى القلب، وأشار ويقول العلماء أن ذلك أدى الحمص الكبير. وقال عليه السلام بهذه المناسبة لابن عباس وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فماذا يفعل الناس اليوم حينما يرمون جمرة نرى العجب العجاب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وجه المسلم أن يلتقط حصيات الكبار، لأن المقصود ليس هناك محاربة مادية وإنما هي محاربة معنوية روحية، ولذلك أوصى بعدم تكبير الحصاد، ثم لعلها تصيب رؤوس كثير من الذين اجتمعوا حول الجمرة، وهذا يقع كثيرا. فإذا كانت الحصاد كبيرة فقد تؤذي من أصابته. اليوم نرى حول الجمرة النعال متواصل بعضها فوق بعض، لأن جهال المسلمين لم يتعدوا بأدب الدين، فهم يتصورون أن هناك شيطان فعلا الواقف ينتظرهم ليرجموهم. الحقيقة ليس كذلك، وإنما هناك مكان خرج فيه الشيطان لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرأناه في الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من الغلو في الدين حتى في تكبير الجمرة، أطال في رؤيان الله لكن عباده قيام الليل وقيام الدهر، هذا من باب أولى ينهى عنه الرسول عليه السلام. فلما سمع عمر النبي كالتي من سمع شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمر: فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إليه. قال: بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال: قد كان ذلك يا رسول الله. قال: فإن لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك أي لن يزورك، ولبيتك عليك حقا. ثم أخذ يضع له عليه الصلاة والسلام نهاج يلتزمه في حياته كلها لا يزيد على ذلك، فهو كان يصوم الدهر كله. قال له: قم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها. فكأنما قمت الشهر كله 6 أيام. فماذا كان الجواب؟ هنا الشاهد. قال: يا رسول الله، إني شاب، إن لي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. هو بيقول عكس ما يقول الناس اليوم تماما، يقول: حلمتي وين شبابي، انه ضيع وقتي في اقل من هذه العباده التي انا قائم بها. ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام يرى ما لا نرى، كما قالت السيده عائشه له حينما قال لها عليه السلام: يا عائشه، هذا جبريل يخرجك السلام. قالت عليه السلام: يا رسول الله، ترى ما لا نرى، انت بتقول لي هذا جبريل يخرجك السلام؟ قال عليه السلام: وأنا أصدقك لما تقول، لأنك ترى ما لا نرى. أي إذا كان الرسول عليه السلام يرى بالبصر ما لا نرى، فهو أولى أن يرى بالبصيرة ما لا نرى بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى عاقبة مبالغة عبد الله يعمل في عبادته، وقد حدث ذلك فعلا. فلما قال ابن عمرو: إني شاب، إن لي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام: ثم كلا. حدد له أيضا نظاما آخر، قال: إني شاب، إني أستطيع أكثر من ذلك، يعيد نفس الكلام الثالث. وأخيرا قال له عليه الصلاة والسلام: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يسمع إلى لاقى. قال: يا رسول الله، إني أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، هذا من حيث قيام الليل فيه، فهذا من حيث قيام الدهر. لم يرضه له الرسول عليه السلام، وإنما أعطاه صياما هو يساوي كعبا نصف الدهر وأجرا كل الدهر، وهذا هو الفتح الحقيقي. ومن حيث إحياء الليل كله الذي كان يفعله، قال له عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. فعاد إلى كلمة الشاهد: يا رسول الله، إني شاب، إن لي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. حتى قال له عليه الصلاة والسلام أخيرا: اقرأ القرآن في 3 في 6 ليال. فمن قرأ القرآن في 3، فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. وعلى هذا انفصل ابن عمرو في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ناحية العاطفية الدينية سيراه، لكنه يعلم قول ربنا في القرآن الكريم: أنا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم فسلم. ثم أخذت الأيام تمضي وتمضي حتى أسلم وشاق، فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله. قال لي أقوى القرآن في كل شهر مرة، يا ريت قبلت أول مرة. قال لي بالنسبة للصيام شو من كل شهر في الصيام وإن الصيام الشهر كله من حيث أجل، يا ريت قبلت ذلك منه. هكذا كان السلف الصالح الذين ندعو نحن دائما إلى الاقتداء والاتساء بهم، لأنهم كانوا استجابوا لله وللرسول بحق. أما نحن فخيرنا من لم يساوي أقلهم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، وما ذلك إلا بإخلاصهم لله عز وجل وطاعتهم واستسلاما كاملا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نعم هذا لا يوجد ذلك في استطاع الغرائب كاملة حديثة بلاحين كاملة مثل آخر الزمان والأسراد معينين، أما لا فمثل الطحانة الإجمالية. الأخ يسأل من هذه الدابة من الصورة لعلها التي رأها كمين الباري في حديث لا كيف الجساسة التي رأها كمين الباري في الجزيرة هي الجساسة، وليس لها ذكر إلا في ذلك الحديث. من الدخلة هنا ما درجة هذا الحديث ومن خرجه رحم الله امرأة جب المغيبة عن نفسه؟ هذا الحديث لا أصل له في السنة، وإن كان معناه مستقيما وينبغي الأخذ به لأنه يمكن اعتباره حكمة، أما أنه حديث عن الرسول عليه السلام فلا أصل له. في التوفيق بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفر الواحد الاثنين وبين هجرته عليه الصلاه والسلام بين صحبه ابي بكر فقط. ايضا الجواب على هذا كما قلنا عن سؤال الاخ انفا عن حديث لا تسبوا اصحابي وعن الغرباء الذين ياتون في اخر الزمان ولاحدهم اجل 50 من المتقدمين. تعاهم القاعده انه لا ينبغي ان يسافر الرجل وحده إلا مع اثنين آخرين، في قول عن الكلام الراكب شيطان والراكبان شيطان اثنان والثلاثة ركبه، هذه قاعدة. ولكن ما من عام إلا وقد خص من أجل هذه الاستثناءات يكون صحها، ما من عام إلا وقد خص. و أظهر ما يخصص العوام الضرورة، إذا كان الله يقول حرمت عليكم الميتة والدم وهو إلى آخره، ثم يقول إلا ما اضطررتم إليه، فإذا القاعدة أن هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية محرمة إلا ما اضطررتم إليه. فلا نستطيع أن نقول بأن سفر الواحد والاثنين أشد تحريما من هذه اللحوم المحرمة في الآية، فألا يوجد هناك ضرورة أكثر للإنسان إلى أن يسافر وحده فضلا عن أن يسافر مع رفيقه؟ لا شك أن هذه الضرورات يقع بها الإنسان في كثير من أحواله في حياته، ومن ذا الذي لا يشعر بالضرورة التي أحاطت بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليهاجر من مكة إلى المدينة وقد اجتمع القوم هناك على قتله والخلاص منه؟ فأنا أستغرب في الواقع توجيه هذا السؤال، وله أمثلة كثيرة تأتي في هذه الندوة مرارا تكرارا، وأنا أقول لا أريد بإسلامها كما قد يريد غيرنا منهم أن يتعلموا المسائل الجزئية، فإنها لا تنتهي أبدا، ولا يصبح الإنسان بمثلها فقيرا، وإنما عليكم أن تتفقهوا بأن تتعلموا الأصول والقواعد وأن تتبعوها إن تعرفوا أدلتها من الكتاب والسنة. بعد ذلك لا يسوق عليكم كثيرا أمور مثل هذا السؤال وين الشاب؟ الرسول مضطر لأن هذا لعل الإنسان يقول ما بيجوز يسافر في الختان وفي الليل وحده ولو لحقه الطلب الجائز، فليقول هذا السائل ما أظن هذا. فإذا نحن نصور يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في خطره هذا مضطرا، أنا رأس على ذلك إطلاقا. ومن هذا القبيل نهي المرأة أن تسافر سفرا إلا ومعها محرم، فهي في السنة هناك سفر لبعض النساء المسلمات المؤمنات المهاجرات وحدها أو معها رجل غريب، فتكتب سفر زينب بنت الرسول عليه السلام المذكور في السيرة مع أهل الصحابة كيف اسمه تذكر؟ زينب بنت زوجة الربيع عاصم الربيع، فهي سافرت مع رجل، فهل يقول قائل كيف سافرت معه الوري؟ الجواب الضرورات بها المحظورات مثل ذلك السلم أيضا لما هذا تحضر نعم كثير تقول فيها. لذلك لازم نلاحظ القواعد وما قد يستثنى منها إما بنص أو بضرورة. مع ذلك أيضا مع الدليل كان تناسب لازم الدليل كان معه البقر البقر الغيثي يعني تناسب. نعم ما هو ذا الحج ذات الضرورة يعني كان الإنسان يعني ضرورته ما يقدر يجيبها ما يقدر يعصرها تكاليف طلب عونها غيره. هنا سؤال عن درجة بعض الأحاديث. عن ايه؟ درجة بعض الأحاديث، منها حديث من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، ما هي درجته؟ قال ضعيف. هو المقصود أخطأ هنا السؤال هو على أساس صحة الحديث والحديث ضعيف أو غير واحد، لكن لعله كان يعني في معنى لغته أخطأ يعني وقع في الخطأ. فأي إنسان يتعمد الوقوع في الخطأ فهو أخطأ لأنه ضد الخطأ الصواب، والصواب هو الحق. وراء الزوجة يقول وما ذا بعض الحق إلا الضلال، فالخطأ المتعلق لا يكون هو هي قال أظن أتى عليه من قوله فأصاب إذا أصاب بتفسير دي قد أخطأ فأصاب من عليه ثم أسلام هو على رجال كما جاء في الحديث الصحيح. قال يعني النار قاضي في الجنة أو قاضي في الجنة وقاضي في النار، فواحد عرف الخطة وقتل به فهو بالجنة، وقابل عرف الحق ولم يحكم به فهو بالنار، وقابل حكم بغير علم وأصاب فهو في النار كما قال عن الصلاة والسلام. أي حالة الخط يكون كما يقال رمي من الغرام، وهذا يعود صاحبه على أن يتقدم إلى الإستاذ بغير علم. والحقيقة كما يقول على عني ممكن مرة تسلم الجرة فهي أصاب أول مرة مو معناها أن تسلم الجرة فهو جرة. لذلك لا يجوز الإنسان أن يقدم على تفسير القرآن أو على الكتاب غير علم. حديث واحد الذين قالوا نحن المؤمنون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما علامة إيمانكم؟ قالوا 15 صفحة إلى آخره. حديث زياد بن لبيد ذكر عنه صلى الله عليه وسلم كلا فقالوا إذا كان ذهاب العدم كنا نسمع كيف يذهب العدم فنحن نقرأ إلى آخره. أبو الصحيح حديث القدس قال الله عز وجل أحب ثلاثة ومحبتي بثلاثة أشد، أحب ثلاثة وبغضي بثلاثة أشد، أحب الطائعين ومحبتي لخالد الطائع أشد، وأحب الكفر أحب الكرماء ومحبتي للفقير الكريم أشد، وأحب المتواضعين ومحبتي للغني المتواضع أشد، وأحب الخاطئ وبغضي الخيس العافي أشد، وأحب الحلال وبغضي الغني من بدني وأحب الغني من بدني. تأتي هذه المكتب. نعم. لكن هل احتمت ماريا صفية إلا لم تحسن فإن كانت لخالد الدخول يحتجبن منها؟ نعم. حديث النفاق ما حقيقته وما أقسامه، وهناك نفاق سلوكي ونفاق عقلي وعندها نحن ذكر نحكم على أحد أنه نافع يقيس المعامل من كل شعب الإشعاب المفاق وأثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعامل من نافقين معاملة خاصة من تعذير الاحتفاظ. لذلك فالوقت ضيق أريد أن سؤال أو أكثر منها يتوسع فهل سيتيه التفريق بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي؟ والنفاق العملي ممكن معرفته بسهولة بخلاف النفاق الاعتقادي لا يقوم ذلك إلا بإقراره وبلغ بعض الأشخاص. وهذه الواقع قضية إذا فهمها المسلم فعدم ذلك على أن يفهم بعض النصوص من السنة بدون ذلك الفهم لا سبيل إلى فهم التنصيص. مثلا في القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وفي الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم آية المنافق في سنة إلى آخره. فهل هذا المنافق الذي اتصف بهذه الألفاظ الثلاث أو في الدرك الأسفل من النار لأن الله قال ذلك لا يسأل فقط؟ هنا البحث أيضا نعلم أن النفاق إسلامي، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو أعظم يبطل الكفر الذي يستخف به النار خارجا فيها أغلى ويبدأ الإسلام يصلي معك وهو لا يصلي ويقوم معك وهو لا يصلي لقد يصلي ولا يحب هذا في تظاهر في العبادات ليخلص نفسه مع الاسلمين. وطبعا هذا حينما تكون دولة الإسلام إلى القائمة رأي الحاكمة والعكس لذلك فلا يبقى هنا كفر لا يبقى هنا اتفاق لا اتخاذه لأنه تلقنا جمال الله الدين الله والوطن للجميع فالقضية فوضى قضية مطلقة. أما النفاق العملي فهو موجود دائما وأبدا لأن باختصار النفاق العملي هو الإسلام من بعض ما فرض الله عز وجل على المسلم. فكيف يصب هذا النفاق؟ الأمر واضح جدا. فصلنا آية المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار يجهر الإسلام ويبطل الكفر فلا تجد في قرارة نفسه ولا يفيد شيئا أن يظهر الإسلام. وإلى هذه الحقيقة أساء الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور بل متواتر أمنت أن يقعد الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقوم بصلاة الصلاة إلا بحقها وحسابها عند الله. كما معنى حسابها عند الله؟ الإسلام هو العمل الإسلام الظاهر. فإذا ما أسلموا ظاهرا وكفروا باطلا فحسابه عند الله. لا أسلموا حقيقة وكفروا بالخلاف لبعضهم أسلم الإسلام أو غيرها فحسابهم أيضا عند الله تبارك وتعالى. فهذا المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل فقط لا صعب جدا أن نفهم أنه منافق أولا وأنه في الدرك الأسفل من النار ثانيا. لكن عكس كيف ذلك؟ آية المنافق الثلاث إذا حجب تاب هل من يحجب فيكذب عادة هو كاذب هو مخلد في النار؟ فذاك المنافق نفاق اعتقاديا إذا هو بلغ. إذا لماذا سماه منافقا؟ لأنه يظهر خلاف ما يمكن يلتقي مع المنافق الأول ويقصد أنه يظهر خلاف ما يمكن ولكن على عكس المنافق المخلد في النار. هذا يبطل الضلال ويظهر الإسلام. هذا يبطل الإسلام الآن لكن يظهر العمل بخلاف الإسلام. إن سألتم أن تبني القوام على هذا القوام من اعتقاد يعني من قلب ليس عن الله نفاق عن عقيدة. وإذا واحد أخذ إذا سألت الوعد وما تعطي الواجب ولا غير واجب ولا واجب ولا خاف ما أخجل في الوهي وفي الوهي الأخرى وجل كل نقال إذا سألته عن هذا الاتصال ونقائبها هذه هي الإنسان يستقر بها بسمعنا بكل الغرام. إذن هو يعتقد بتحقيق الكلمة المناسبة لا يعتقد بوجوب الإيمان بالإسلام. صار في قلبه يبلغ خلاف ما يرى لكن يبلغ الحال ويرى الرسول يحزن الذي يكذب المثل ويبلغ على كل الحرام لكن هذا واحد القول فجعله يناقض قلبه. صار المنكر يناقض قلبه اليوم أما لا يناقض العكس من ذلك تماما. لذلك كل هذا النفاق النفاق العملي عملي على المنافقين الذين يظهرون خلال الفلوس هو يظهر الخيار عدم الأمانة يظهر الحجر خلاف الصبر يظهر الله إلى آخرين لكن هو ليس طبعا الأسامة قرب وعليها من السلمة فمن هنا كان هذا الدور من النفاق نفاقا عمليا. إذا لا يشكل عليها المنافقين والدور الثاني أمر سهل جدا لأن كل من تراه مسلم لا يصلي فهو منافق. ليه؟ لأنه أن يقول أنا مسلم أي مسلم وليه إنسان على خمس شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة ما صلي الله يتوب علينا فهذا يفعل بخلاف ما يعتقد وذلك يعتقد بخلاف ما يفعل ومن هنا التقى في النفاق واختلط في سورة النفاق. لعل في هذا بيانا لهذه الحقيقة وممكن فيما أعتقد أن يبقى بحية فيما تضمنه السؤال الثاني من تفارية ولذلك الصلاة على الناس عملي أنا ماشي هلا على الناس العملي لتجي واحد من القطر عملي ونطاق عملي ينتخيات ما في اتصال هنا نعم هل لنا أن نحكم على أحد أنه منافق؟ أقول النفاق على الممكن أما النفاق اعتقادي الله لا إلا إذا كان أضار من المسيح الله أعلم نعم أسفل السوري نعم نعم لا بصي هذا تأكيد للحديث الثالث ليس إلا خالصا يعني عمليا ما يمكن أن يكفر أحد المسلم بمجرد أنه خالف الشريعة في مرتين أو جمتين أو خمسة أو عشرة أو مية تؤكد النفاق الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو منافق خالصا يعني لا يكون شيء مثل هذه الصفات نعم لا يكون الإيمان لا ما نتكلم عن الإيمان ما نتكلم عن عمل وهل تلتزم ما تقول وهل إخلاف الواحد هو خروج عن الإيمان لا نعم الإيمان أربع والأربعين والمئة والألف كل المعاصي لو اجتمعت واحد لا تؤثر في أبدا ولا تؤثر مع المنافقين أو الكافرين. أما سمعت يعني المناسبة قصة ذلك الرجل الذي لما حضره الوفاة جمع أولاده حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذبوا نفسي في الريح ونفسي في البحر. سمعت الرجل فيقول عندي ان اضل على ربي نعم ونعم ونحفظ في وصيه نحفظ ما في الريح الهائج والنصف الثاني في البحر المائي. فقال الله عز وجل من امراته كوني فلان فكانت. فقال الله عز وجل اي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال ربي حسكي. قال اذهب فقد غفرت لك. جاءت الرواية في قصة الإمام أحمد وذلك لأنه كان موحدا وهذا من فضائل لا إله إلا الله الذي يقول فيها مسؤول وقال لا إله إلا الله حرم الله بدنها والنار وكما شرحنا لكم حرم الله بدنها والنار إما تحريما مطلقا وإما حرم عليه النار الأبدية على حسب أعمال الصالحة والصالحة. أما أن يخلو الموحد في النار بسبب وجود الشرفة والشراء هذا للتعليم ويعطيك أهل السنة والجماعة حقا، وهذا الذي ندعو الناس إليه دائما وأبدا. ما نأتي إلى حديث نأخذ منه حكم أو رأي أو عقيدة، فإنما نجمع الأحاديث بعضها لبعض. لا شك أنت إذا نظرت إلى هذا الحديث منافقا خالصا تطلع خارجي معه، هل تكتب المسلمين بكتاب لكبيرة الكبائر، لكن لا يجوز أن تنظر إلى هذا الحديث وتغض النظر عن أحاديث بل آيات كثيرة جدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء بعض الطالبين في العصر الأخير ممن يسمون بجماعة التفسير فوقعوا في مذهب الخوارج وأخذوا ما يتأولون نصوص الكتاب والسنة، فبقى هذا المؤولة في كل الأحكام التي اختلفوا مع السنة فيها. فماذا قال في هذه الآية مثلا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، لما قيل لهم كيف تغفرون أصحاب الذنوب المعاصي؟ كيف تفعلون بأي آية؟ قالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ممن تاب. الله سبحانه الله ممن تاب عصاً في الآية، فمن يشرك إذا تاب الله يغفر له. فإذا رجعت قضية التوبة ما في فرق بين المشرك وبين المشركة الكبيرة. الشاهد لا شك أن الصبر المهم يجب أن تؤخذ الأحكام والعقائد الصحيحة للمجموع الذين يواجه في نقطة معينة. بحثنا الآن إنسان يرتكب معاصي بل وكبائر وهو لا يستحيلها بقلبه، لا يقول كما يقول كثير من جاهل اليوم بلا حلال حرام بلا حلال، هذا كافر مرتد عن دينه. لكن كثير من الناس بيرتكبوا المعاصي وهم والله متذللين بينه وبين ربه، والله يتوب عليه قد يكون الساعة مثلا يعني يرجع فيها إلى ربه فيذكر ينبغ ويندم عليه ثم تغلب عليه النفس الأمارة والسوء وهكذا. كان يستنبريت الريح العاصف مرة يمين ومرة يسار. أتوقع هذا الحديث لا يخرج عن الحديث السابق سوى أنه يؤكد أنه مناسب النفاق الذي تكثر منه النفاق العملي، فهو مناسب عملي خالص لا يتم في هذا. تفضل يا أستاذ. المؤمن لا يؤمن، هذا حديث غير صحيح. المؤمن يفعل كذا ويفعل كذا ولكنه لا يجوز. هذا لا يجوز، يفعل كذا يجوز تماما يعني كل واحد. اما هل يجوز؟ قال لا. هل يجوز؟ قال لا. هل يجوز؟ قال لا. هذا الحديث ضعيف السبب، ولو صح من جهه المعنى فيفسر ايضا المؤمن يعني انسان، كما نحن نضطر نعيد كثير من تحت الثالث. نحن عملنا حديث صحيح قال عليه الصلاه والسلام لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عجله. ثم يقول لا دين لمن لا عجله من كثره. لا لكان شو معنى الحديث؟ لا دين كاملا هو عنده ما عنده امانه. قال لا ايمان لمن لا امانه له، اي لا ايمان كاملا، لان الايمان درجات بضع وسبعون شعبه قال عليه الصلاه والسلام. لذلك على الضوابط والقواعد يجب ان تفصل النصوص التي تشكل على بعض الناس. وبهذا قدم كتابا الحمد لله تعالى وهي صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. الشاهد من هذا الحديث هو ان من عادة الامم ان ياخذ بعضها عن بعض وان يخلد بعضها بعضا، وانما ياخذ الضعيف من القوي وانما يخلد الضعيف القوي، كما هو واقعنا اليوم تماما. فقد أصبحنا على الرغم من ديننا وإسلامنا بسبب دعونا إسلامنا أصبحنا أمة ضعيفة تقلد الأقوياء في المادة، ليتهم كانوا أقوياء في الدين وفي العقيدة وفي الخلق. أصبحنا نقلدهم لأننا ننظر إليهم بعين الإنجاز والكبار والتعظيم. هذه عادة الأمم،

فقالوا الإكرام للصيام لا بأس به. لماذا كانوا أصحاب رسول الله يقومون يا رسول تواضعا منه حتى يقولوا؟ نقول تشبهوا لرسول الله واقتدوا به وتواضعوا تواضعه، ولا تطلبوا من أصحابكم أن يقولوا لكم، بل أسيروا بينهم أنكم تكرهون الصيام، فماذا تكون النتيجة والعاقبة؟ كما كان الأمر بين الرسول عليه السلام وبين الصحابة، يدخل الرسول المجلس لا أحد يقوم إهانة له حاشا، بما لا إكرام الله عليه السلام لأنه شرع منهم ذلك. فلو أننا نحن الذين ننتمي إلى العلم وننتمي إلى التمشي سلكنا سبيل الرسول عليه السلام في كل شيء، ومن ذلك نشرح ما كره عليه السلام خاصة من مثل هذه الآداب الاجتماعية التي تفسد القلوب وتفسد الأخلاق، كنا في مجتمع ليس كهذا المجتمع، كنا في مجتمع ليس فيه تقاليد العالم الخاص. أما الجواب الصحيح لقول أنس مالك الثالث الذكر لما يعلمون من كراهية بذلك كراهية شرعية، الرسول يكره هذا القيام، لماذا؟ لأنه من عادة العالم. وقد سمعتم آنفا حديث جابر وهم وقفوا خلف الرسول عليه السلام حياما، لمن ولماذا؟ تحقيقا لنص القرآن الكريم وقوموا لله قانتين. إذا ما قالوا لمحمد عليه السلام القاعد في صلاتهم مضطرا، وإنما قاموا لله رب العالمين، أي نيتهم تعظيم الله عز وجل لا غير. ماذا فعل مع الرسول عليه السلام؟ ما صبر حتى انتهى من صلاته، وإنما عجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأشار إليهم في الصلاة بيده أن اجلسوا. بعد الصلاة شرح لهم بلسانه وبيانه فقال إن كنتم لتفعلن آنفا كان فارس بعظمائها يقومون على رؤوسهم الرسول. هناك فرق كبير كما يبدو لكل انسان يسمع هذا الحديث بين ملوك فارس كسرى يجلس على عرشه المطمطم مفخم وحوله حاشيته ووزراءه قياما، هو يجلس تعاظما وهم يقومون تعظيما له. اين هذه الظاهره من جلوس الرسول عليه السلام في الصلاه وليس خارج الصلاه، ومضطرا وليس اختيارا، وقيام الصحابه ايضا في الصلاه وليس في المجلس، ايضا مضطرين في طاعه رب العالمين يقومون لله قانتين، اين هذه الظاهره من تلك التامه بينهما؟ مع ذلك قال لهم عليه الصلاه والسلام انتم شيء صار على الثوب ومنتهوا جماعه العاجل مع ملوك الرجل يقومون على رؤوس ملوكهم، يا رسول الله هم يقومون تعظيما لملكهم كبر عباده، لكنهم يفهمون ان هناك امور محرمه لذاتها وامور اخرى محرمه لغيرها، لانها تؤدي الى شيء محرم من ذلك تبني المسلمين العادات، عادات الاجانب وعادات العاجل. فمن هذه العادات هذا القيام الذي ابتلي به جماهير المسلمين اليوم والسبب تعرفونه جميعا، وهو الابتعاد عن السنه وعن الابتداء بهدي السلف الصالح. وهذا بحث طويل، وهذا اريد ايضا الاستمرار فيه لنفرغ المجال لغايه من الكريم ليلقي ما شاء الله عز وجل ان يلقي عليكم من الفوائد، وانما اختم هذه الكلمه بقصه فيها علم وفيها صراحه وفيها فائده. يذكر اهل التاريخ في ترجمه ابي عبد الله بن بطه من كبار علماء الحديث والحنابله أنه كان يكره أشد الكراهة هذا القيام الذي أعتاده الناس اليوم وقبل اليوم الناس فيه. فخرج ذات يوم مع صديق له الشاعر إلى السوق، فمر برجل عالم جالس في محله، وهذا من أدب العلماء قديما، كانوا يعتمدون في تحصيلهم لرزقهم على ثدي يمينهم وعرق يمينهم، فمروا بهذا العالم مسلمين، فقام هذا العالم بن غطة، فقال ابن غطة لصاحبه الشاعر قبل ذلك، قام العالم وهو يعلم أن ابن غطة يكره الرقية، قال له ما تصنعون الآن؟ فاعتذر إليه ببيتين من الشعر، قال له: لا تلمني على القيام فحقي حين تجد ألا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. كلام العالم بعض صحيح، من حقه أجل الكرام، ذكرنا حديثا بل حديثين آنفا، من حق المسلم إجلال الرجل الكبير، ولكن هل يكون إجلال بغير السنة بمخالفة السنة؟ هل مثلا يكون إجلال بالسجود؟ لا، كل الناس كل مكان يقول لا السجود لغير الله لا يجوز. عفوا، لقد قلت كل المشايخ يقولون لأنه لا يجوز السجود لغير الله، كنت أتمنى أن أكون موفقا للصواب حينما قلت كل مكان، لكن آسف ومضطر أن أقول ليس كلهم يقولون كذلك، فهناك في بعض الطرق من تقاليدهم أن المريد حينما يريد أن يأخذ الإذن من الشيخ بأن يطوف في المجلس فيسجد للشيخ، ويقولون هذا السجود تعظيم وليس السجود عبادي، نحن قرأنا هذا في كثير من الرسائل. فهل يعظم المسلم بالسجود؟ الجواب الحمد لله لا، على الأقل عند الجمهور، أما أولئك فقط في سجودان. وعندنا حديث معاذ بن جبل لما جاء إلى هذه البلاد قبل فتحها للإسلام ورجع للمدينة، أول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هوى ليسجد له، قال له: مهلا معاذ. قال: يا رسول الله، إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. هذا كلام صحيح، لو كان السجود لغير الله جائزا، هو أحق من أن يسجد له من أن يسجد قسيسيهم وعظمائهم لعلمائهم. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لأيضا حقي عليها. في واحدة أخرى: لكن لا يصح السجود إلا لله تبارك وتعالى. إذا لا يجوز تعظيم المسجد بالسجود، لأن هذه خصوصية لله عز وجل. طيب، هل من إجلال المسلم أن نركع له؟ الجواب أيضا لا، إلا في بعض الطرق. الذين استجلوا السجود من باب أولى يستجيبون الركوع. جاء في حديث أنس بن مالك أيضا في سنة الترمذي وغيره، قال سائل: يا رسول الله، أحدنا يلقى أخاه أفيلتزمه؟ قال: لا. قال: أفينحني له؟ قال: لا. قال: أفيصافحه؟ قال: نعم. في الانحناء أيضا كتحية أجنبية لا تصح من مسلم لمسلم. فذاك العالم لما قال: ومن الحق أن يجل الكرامة، هذا كلام صحيح، لكن عمله ليس صحيحا، لأنه ليس وسيلة مشروعة لتعظيم الرجل العالم. لذلك قال ابن بطة لصاحبه الشاعر، ويبدو أن هذا الصاحب كان يعرف رأي ابن بطة بدقة، وكان فيما يبدو أيضا شاعرا من فترة ومن خليقة، فعلى الفور وعلى القاضي أجابه بقوله: أنت إن كنت لا علمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما. الشاهد هنا فأخذ الآن من قيامك أولا حتى أجزيك بالقيام قياما، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأوهاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، كل ما واثق بود أخيه ففي منزعاجنا وعلاما. لذلك واجب الدعاة المسلمين المخلصين حقا أن يرجعوا بهذا المجتمع الإسلامي الضخم إلى العهد الأول في كل شيء، ليس فقط في العقيدة، وليس فقط في العبادة، وليس وإنما الإسلام كله، ومن ذلك العادات والتقاليد نحافظ عليها كما ورثناها عن خلفنا الصالح. وهذا واضح جدا لو أن المجتمع الإسلامي اليوم كان مربا على ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يكن بهذا القيام لا محله من أراد كما يقولون. لماذا؟ قال هذا الشاعر المتفقه من العالم الفقيه، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نطلب الأجسام كل ما واثق بود أخيه ففي منزعاجنا وعلاما. لذلك نسعى بما عندنا من علم ونتعاون مع اخواننا المسلمين جميعا على ان نعود الى هدي الرسول عليه الصلاه والسلام، فهو كما سمعتم انفا وتسمعون بين يدي كل كلمه نقولها، فان خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة في النار. الآن نفتح مجال لأخينا الأستاذ عمر الأشقر من إخواننا السلفيين، جاءونا في زيارة من البيت، خاصة لنا فرصة، فنرجو أن يتكلم بما ينفع إخوانه إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا مستدعي لما كنت أنا أتحدث لولا إذن السلسلة، أنا كان لمسي أن أتحدث نحن أنا بيت مستفيدا، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستفيدني فيما أقول وأن ينفع عن جميعا، وهو خير مسؤول سبحانه وتعالى. أريد أن أوسع القضية التي تكلم فيها الشيخ الكريم بحيث تصبح قاعدة أكثر سموها من قبل الساعة. نحن ماذا نريد من أنفسنا؟ وماذا نريد من الآخرين؟ الله سبحانه وتعالى بين هذه القضية بوضوح في كتابه، أنه خلق الخلق لعبادته. فالله سبحانه وتعالى إذ خلق الإنسان فراد أن يكون هذا الإنسان على صفة معينة وعلى نحو معين، في عقيدته، في فكره، في سلوكه وعمله، في قوله، في كل شيء. البشر يريدون الجنة، الناس على اختلاف مشاربهم وعقائدهم قديما وحديثا يجاهدون كي يصوغ الناس صياغة معينة على نحو معين وعلى سبيل معين. والله سبحانه وتعالى يريد منا أن نصوغ أنفسنا ونجاهد في صياغة الآخرين على طريقة أرادها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان السوي والإنسان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، أي إنسان لا يتربى على هذا النحو الذي يشاءه الله عز وجل فهو بدون شك إنسان مصور وليس الإنسان السوي. الله سبحانه وتعالى أرسل رسلاً فأخبرهم على علمه وصنعهم بوحيه، وكان هؤلاء الرسل وأتباع الرسل منذ أن استعطهم الله سبحانه وتعالى يكتبون هذا الخط المتميز في كل شيء. نحن نريد في هذه الأوقات ونحن نطرق الأصول ونطرق الفروق نريد أن نكون كأولاء الذين ربهم الله سبحانه وتعالى بوحده ومجيد إبراهيم عليه السلام يكون عليه الله سبحانه وتعالى أنه وقال وقرر من جرر عن ملة إبراهيم إلا أن نستطيع أصبح ولقد استطعناه في الدنيا وإنه في الآخرة من أصبح بما يمكن قال له رب الوحيد قال أحسن برب العالمين في أهله في أولاده وصى بها إبراهيم وبيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعقوب كذلك صار على الصفة وبقيت هذه الدعوة في ذريته دعوته للناس أيضا تعبد الله عبادة الله هذه هي القضية القضية أن هذا الدين يؤخذ لا ليعمل الإنسان في عقله وفكره فيحرفه ويغيره ويبدله كما يشاء الإنسان في هواه وتقع عليه مؤثرات هوى ذاتي وفيه مؤثرات تأتي من الخارج هذه المؤثرات إن سمح لها أن تمر وإن سمح لهواه أن يعمل ستغير في العقل وستغير في السلوك ولذلك نريد الإسلام المتقى هو الذي يعمل في النفس والعقيدة الصافية هي التي تعمل في النفس لا نريد أن نترك لمناهج البشر وأفكارهم وأهوائهم أن تعمل في نفوسنا فتشكلنا التشكيل الذي يريده الله سبحانه وتعالى إن ذلك لن نكون المسلمين الذين يريدهم الله ولن ندخل في السلم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى ادخلوا في السلم كافة لن يتحقق هذا فنظن أنفسنا مسلمين ونحن لا نزلنا نقوم حول الإسلام بل الإسلام له تأثير فينا وغير الإسلام له تأثير فينا نظن أنفسنا مسلمين ولكننا لم نقصد الإسلام ولم نقصد الإسلام سبيل من ذلك سبيل لأن نكون أولئك المسلمين الذين يريدهم الله سبحانه وتعالى أن نفهم الإسلام في أصوله الصحيحة أنا أقول الإسلام فهمه ليس بتلك الصعوبة أنا أفرق بين أمرين الإسلام الصحيح الذي أنزله الله عز وجل ما خلق من صنعه الإنسان ولكن خلال 1400 عام حدثت شهور كثيرة متنوعة مختلفة كل إنسان يطرح مجموعات تجمعات أو أفراد أو أفكار تطرح في الساحة شهور الإنسان هذا يفهم الإسلام أنه عبادة وصيام في الليل وصوم في النهار وغض عن الحياة وذلك يفهم أن الإسلام هو العقل فما قبله العقل هو الإسلام وما رفضه بعيد عن الإسلام فينصر العقل إلها وفهوم كثيرة الآن ورثناها نحن أبناء الإسلام ورثناها في الكتب التي تفسر المسيرة الإسلامية مثل الإسلامية الآن ذاكرة لهذه الفهوم المتنوعة والمختلفة والذين يوصفون بأنهم مسلمين يمثلون تاريخ المسلمين بخيره وبشره هذا التاريخ الطويل بما فيه من فهم سليم صافي وبما فيه من فهوم مشوهة مغيرة مبتلة كلها موجودة أناس يتحركون وكتب في المكتبات تشكل هذا التاريخ الوصول إلى الإسلام الحق من بين هذا كله من الصعوبة إلى المكان. ومن هنا يقتصر. أما عندما يهدي الله سبحانه وتعالى يصطفى الله عبدا من عباده ويهديه إلى الإسلام الحق إلى الفهم السليم، ما أسهل وما أيسر أن يدخل الإسلام إلى نفس الإنسان ويصبح إسلاما صافيا، وسيرى بينه وبين الإسلام طارة، بينه وبينه صراط، يحس بنداوته ويحس بحلاوته. أما عندما يرث إسلاما مصورا إسلاما مغيرا عقيدة بعيدة عن المنهج الذي أنزله الله، بعيدة عن العقيدة التي حملها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حملها الذين ساروا على طريقه بإحسان من السلف الصالح، عندما يكون بعيدا سيحس في نفسه أشياء كثيرة. فالسبيل الأول أن نفهم، وإذا يسر الله لنا من سبى إلى هذا السبيل ومن صابها الطريق وقدر الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى الإسلام الصافي، فلا ينبغي لمن رأى نفع على الحق المبين، لا ينبغي أن يضرب في الظلمات. وهذه المصيبة الذين كفروا الرسل، كانت تأتيهم الرسل بالحق سليما صافيا فيستكبروا عن أن يتبعوا هؤلاء، يتبعوا مثلا مثلهم، لا، نحن نريد أن نعتمد على أنفسنا وذكائنا وفطرتنا وفكرنا، تلك هي المصيبة. الله سبحانه وتعالى يعطي الهداية لنا نحن أمة الإسلام، وللرسل من قبلنا يعطيها منها. الناس يبحثون عن الهدى في ظلمات وطرق متفرقة فلا يصلون إلى الحقيقة.